السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم الأربع 1 إبريل 2026 أطلقت ناسا رحلة مأهولة للقمر على متنها 4 رواد فضاء بعد أكثر من نص قرن من آخر مرة وصل فيها إنسان للقمر مع رحلة أبولو 17 سنة 1972 وسموا المهمة الجديدة أرتميس 2 واللي المفروض تكون صفحة جديدة في رحلات استكشاف الفضاء. والناس اللي كانوا عمالين يقولوا هما ليه مش بيرجعوا للقمر أديهم رجعوا، لكن يا ترى بقى إيه الهدف من مهمة أرتميس؟ وإيه الفرق بينها وبين برامج أبولو اللي كانت قبل كده؟ وإيه الخطوات التانية اللي هتحصل بعد المهمة؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. في يوم الأربعاء الساعة 6:35 في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا انطلقت مهمة أرتميس 2 على متن المركبة أوريون. والغرض من رحلة أرتميس اللي شغالة دلوقتي مش إنهم ينزلوا على سطح القمر، لكن بس يلفوا حواليه ويبقوا قريبين من سطحه، والرحلة اللي بعد الجاية هي اللي هينزلوا بيها. والطاقم اللي على متن المركبة أوريون بيتكون من قائد الرحلة ريد وايزماند، طيار مقاتل سبق ليه إنه قضى شهور في محطة الفضاء الدولية، ومعاه في القيادة فيكتور جلوفر واللي كان جزء من أول رحلة مأهولة لمركبة دراجون التابعة لشركة سبيس إكس لما توجهت لمحطة الفضاء الدولية. والطاقم بيكتمل باثنين من الأخصائيين، كريستينا كوش مهندسة الكهرباء، وأخيرا جيريمي هانسن رائد الفضاء من وكالة الفضاء الكندية وطيار مقاتل في الجيش الكندي. وبكده بقى معانا أول واحد أسمر وأول ست وأول رائد غير أمريكي. المركبة أوراين بقى اللي شايلة الرواد هي كبسولة بتتكون من جزئين أساسيين، وحدة الطاقم ووحدة الخدمة. وحدة الطاقم هي الجزء المخروطي اللي هيعيش فيه رواد الفضاء على مدار الرحلة، شكلها من برة يشبه كبسولات أبولو القديمة لكن متطورة أكتر بكتير. والمساحة الصالحة للحياة جوه الكبسولة هي حوالي 9 متر مكعب، واللي تعتبر مساحة مريحة ل4 أشخاص. طبعا الكبسولة فيها أحدث شاشات وأحدث أنظمة تحكم ديجيتال علشان يسهلوا على الطاقم مراقبة كل كبيرة وصغيرة في الرحلة. والأهم إن الكبسولة متغلفة من برة بدرع حراري متطور مصنوع من مادة خاصة مهمتها إنها تشتت الحرارة اللي هتتولد نتيجة احتكاك المركبة بالغلاف الجوي. وأما الجزء الثاني اللي هو وحدة الخدمة فدي تعتبر القلب النابض للمركبة، واللي صمم القطعة دي وبناها هي وكالة الفضاء الأوروبية مش ناسا نفسها. والوحدة دي هي اللي شايلة الألواح الشمسية اللي بتولد الكهرباء للمركبة، وهي اللي فيها خزانات المية والأكسجين اللي الطاقم هيتنفسه، وكمان فيها المحرك الرئيسي اللي هيستخدموه في المناورات الأساسية لتوجيه المركبة. أما بقى الصاروخ اللي انطلق بالمركبة من الأرض فهو Space Launch System Mega Rocket، والمعروف اختصارا باسم SLS، وده نظام إقلاع من الحمل التقيل طوله حوالي 100 متر ووزنه وهو مليان بالوقود 2.5 مليون كيلوغرام. والصاروخ ده يعتبر أقوى صاروخ إطلاق تم بناؤه لحد النهاردة. بيعتمد في المرحلة الأساسية بتاعته على 4 محركات رئيسية، وفي صاروخين معززين بيشتغلوا بالوقود الصلب متثبتين في الجناب، ولما المحركات والمعززات دي تشتغل مع بعض بيولدوا قوة دفع بتوصل لحوالي 40 مليون نيوتن. وده هيكون دور صاروخ SLS الأساسي، إنه يدي الكبسولة دفعة قوية علشان تهرب من الغلاف الجوي والجاذبية بتوع الأرض. بعد الانطلاق المباشر من المنصة الأرضية، الصاروخ بيرفع كبسولة أوريون لمدار الأرض المنخفض، وفي المرحلة دي الطاقم بيقعد حوالي ساعة يتأكد إن كل الأنظمة الأساسية شغالة بعد الاهتزازات العنيفة بتاعت الإطلاق. بعدها تيجي خطوة مهمة، وهي إنهم يشغلوا محركات المرحلة العليا علشان يرفعوا المدار بتاعهم لمدار إهليجي عالي حوالين الأرض. والمدار ده بياخد حوالي 24 ساعة علشان يلف لفة كاملة، وخلال الوقت ده الطاقم هيختبر أنظمة دعم الحياة، نظام التخلص من ثاني أكسيد الكربون، أنظمة التحكم اليدوي في المركبة، وهم لسه قريبين نسبيا من الأرض بحيث إن لو في أي عوق يقدروا يرجعوا للأرض في ساعتها. والمرحلة دي عدت بالفعل وما حصلش فيها مشاكل، والمركبة وقت تسجيل الحلقة بتخلص اللفتين بتوعها حوالين مدار كوكب الأرض وفي اتجاهها ناحية القمر، وهتشغل آخر مرحلة من صواريخ الإطلاق لمدة 20 دقيقة علشان تاخد الدفعة اللي الكبسولة محتاجاها علشان تكسر الجاذبية وتتوجه ناحية القمر. ومن اللحظة دي المركبة هتدخل في حاجة اسمها مسار العودة الحر، والمسار ده فكرته ببساطة إن المركبة هتترمي في اتجاه القمر بسرعة معينة وزاوية معينة بحيث إن جاذبية القمر تلف المركبة وترجعها تاني في اتجاه الأرض بشكل طبيعي. من غير حتى ما يحتاجوا يشغلوا أي محركات رئيسية، وده أأمن مسار ممكن لأنه بيضمن أن الطاقم هيرجع للأرض حتى لو المحركات كلها عطلت فجأة. وخلال عملية الالتفاف هيبقى بينهم وبين سطح القمر مسافة أعلى بكتير من مهمات أبولو القديمة. رحلات أبولو كانت بتبعد عن سطح القمر حوالي 100 كيلومتر بس، لكن أرتمس 2 هتعدي على ارتفاع بيتراوح من 6000 كيلومتر ل 10000 كيلومتر، ودي هتكون أبعد نقطة وصلها البشر على الإطلاق، وهتكسر الرقم القياسي اللي حققته أبولو 13. وأخيرا أثناء الالتفاف المركبة هتعدي من وراء الجانب المظلم للقمر واللي احنا بنسميه الجانب البعيد، وفي اللحظة دي اللي المركبة هتختفي فيها وراء القمر الاتصال بين الطاقم والأرض هينقطع تماما، الراديو هيسكت وشاشات التحكم الأرضية مش هتلقط أي بيانات، والطاقم هيفضل معزول عن العالم كله لمدة 45 دقيقة تقريبا. ولما المركبة تخلص اللفة وتبدأ تظهر مرة تانية من الناحية التانية للقمر الاتصالات هترجع تاني، وبعد اللفة دي جاذبية القمر هتكون ادت أورايون الدفعة اللي هي محتاجاها علشان ترجعها في خط مستقيم في رحلة العودة. وخلال رحلة العودة كبسولة أورايون لما هتقرب من الأرض هتنفصل عن وحدة الخدمة اللي هتكون خلاص أدت مهمتها وتسيبها تحترق في الغلاف الجوي، وأما الكبسولة اللي شايلة الطاقم هتبدأ تقرب من الأرض بسرعة بتوصل لحوالي 40,000 كيلومتر في الساعة، وطبعا السرعة المهولة دي هتولد احتكاك رهيب مع جزيئات الهواء وهترفع درجة حرارة الدرع الخارجي للكبسولة لأرقام بتوصل حوالي 2800 درجة مئوية، والحرارة دي كافية إنها تدوب معظم المعادن. لكن زي ما قلنا الدرع مصنوع من مادة خاصة، مادة عزلة مكونة من خليط خاص من الألياف اسمها أفكوت، وهي اللي هتحمي المركبة من الحرارة المهولة دي. وواحدة واحدة هتبدأ سرعة الكبسولة تقل وتبدأ المظلات تفتح لحد ما الكبسولة تقع في مياه المحيط الهادي وتطفو على سطح المية، وهناك فرق الإنقاذ التابعة للبحرية هتكون مستنياهم بالسفن والمروحيات علشان ينتشلوهم، وبمجرد خروج الطاقم من الكبسولة هتكون المهمة بتاعتهم انتهت رسميا. بعد ما فهمنا ايه اللي حصل وبيحصل ولسه هيحصل على مدار الكام يوم الجايين، هنلاقي ان في سؤال بيطرح نفسه، ايه الهدف من الرحله دي؟ ليه اصلا بيلفوا حوالين القمر؟ وليه ناسا بتعيد السيناريو من تاني؟ رحله أرتمس 2 هي جزء من برنامج متكامل، واتعمل قبلها في 2022 الرحله الاولى أرتمس 1. وفكره برنامج أرتمس بشكل عام هي انهم خلال أرتمس 1 بعتوا الكبسوله فاضيه تلف حوالين القمر قبل يعني ما يحطوا فيها بشر، وساعتها حطوا مانيكانات بتحاكي العظام البشرية وأنسجة العضلات علشان يختبروا تأثير الرحلة على جسمهم ويطمنوا أن المركبة آمنة وكل العمليات جواها شغالة بشكل سليم، بجانب طبعا اختبار مقاومة الحرارة والإشعاع وخلافه. وفي أرتمس 2 بعد ما اطمنوا من كفاءة الكبسولة حطوا فيها الرواد وخلوهم يلفوا حوالين القمر، وأما بقى أرتمس 3 اللي المفروض تنطلق السنة الجاية هيجربوا فيها عملية الالتحام، وفي أرتمس 4 هينزلوا على سطح القمر، وفي أرتمس 5 وما بعدها هيبدأوا يبنوا قواعد فوق. إيه الفرق بين أرتمس وأبولو؟ الفرق ببساطة خطتهم على الاستدامة. لو رحلات أبولو كانت معمولة علشان تجاوب على سؤال هل نقدر نوصل للقمر ولا لأ، فرحلات أرتمس هتجاوب على سؤال هل نقدر فعلا نستوطن القمر ولا لأ. الهدف من برنامج أرتمس دلوقتي أولا إنهم يحطوا محطة تدور حوالين القمر بشكل مستمر زي محطة الفضاء الدولية اللي بتدور حوالين الأرض كده، واللي هتتسمى باسم لونر جيت واي أو البوابة القمرية، والهدف منها هو إن المركبات الفضائية اللي هتنطلق من الأرض بعد كده ما يروحوش على سطح القمر مباشرة، إنما ينطلقوا ناحية المحطة القمرية ويلتحموا معها، وبعد ما رواد الفضاء يدخلوا المحطة القمرية دي يسيبوا المكوك أو المركبة بتاعتهم ويدخلوا جوه مركبة صغيرة تبع المحطة القمرية نفسها، والمركبة دي هي اللي هتنزل بيهم للقمر وترجعهم زي التوك توك كده، وبعد ما يخلصوا رحلتهم هيركبوا في النهاية المكوك الكبير ويرجعوا مرة تانية للأرض، وبكده يبقى عملوا مسار مستدام بين الأرض والقمر، واللي هتسمح لهم انهم يسافروا بالبشر للقمر ويرجعوا اكتر من مرة بشكل سهل. بالاضافة لتقليل التكلفة بتاعت رحلات الفضاء على المدى الطويل يمكن في النهاية يوصلوا لمستوطنة على القمر. الهدف التاني بقى والاهم هو التعدين. في توجه صريح من امريكا انهم يستخدموا القمر كمنجم لاستخراج المعادن النفيسة، وشايفين انهم بمجرد ما يستخرجوا اول معدن هيغطوا تكلفة الرحلات ذهاب واياب، وهيبقى باب لثروات طائلة للشركات الكبيرة ورجال الأعمال، وشركات زي أمازون وسبيس إكس عندهم طموح كبير لصناعة روبوتات تعدين تشتغل على سطح القمر، وإن شاء الله نبقى نعمل لكم حلقة نتوسع فيها عن الموضوع ده ونوضح هي أصلا الفكرة دي تنفع ولا ما تنفعش. ابقوا قولوا لنا في التعليقات.